وإلى شمائل الترمذي، نسأل الله أن يرزقنا شمائل الحبيب الشفيع بإذن ربه صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا من باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ألخص لكم بذكر أطراف الأحاديث لا سيما الطوال منها خلاصة باب وفاة الرسول. نحن نودع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ودعه الصحابة، ولكن نسأل الله ألا يكون آخر المنتهى برسول. خلاصة باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مرت بنا الأحاديث الدائرة بين الصحة والحسن. مر بنا حديث أنس، الآن خلاص ما في أسانيد، الآن سرد أطراف الأحاديث لا سيما الطوال منها لنأخذ تصور ونحن نودع باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مر بنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف الستار يوم الاثنين، قال أنس: فنظرت إلى وجهه كأن وجهه ورقة مصحف من البياض والنقاء، فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم. أسمعوا هذا النص وترجموه، أسمعوا هذا النص لأولئك الطعانين والشتامين والمكفرين، ها، لخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر يؤم الناس ورسول الله يودع هذه الحياة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته، كنت مسندة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطست وهو إناء ليبول فيه، ثم بال صلى الله عليه وآله وسلم فمات، وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح. هنا لا خصوصية تدل على أن هذا من خصائص رسول الله. للإنسان عند الاحتضار أن يوضع بجواره أو يجعل على وجهه شيء من الماء، لأن الماء كما قال الله عز في علاه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإن قال قائل: يا شيخ هذا يفارق الحياة، فين الحياة؟ نعم، الحياة أن ينطق بالشهادة، الحياة أن يأتيه شيء من الاستحضار فيتذكر الله الواحد القهار في مثل هذه المعمعة في أثناء خروج الروح. يدخل رسول الله يده في القدح صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، وفي لفظ: اللهم أعني على منكرات الموت. وعنها رضي الله عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون الموت، تقول: لا أغبط أحدا بأن خروج روحه بيسارة ولين وليس بشدة، بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنها: لما قبض رسول، هنا علقت بتعليقه، من يذكر لي التعليق حتى أشرككم في المعاني كما أشركتكم في المباني. تقول عائشة: لا أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله. ها، هنا في تعليق علقت بها، وهي مهمة وضرورية فيما يعتقد سوقة الناس وجمهور عامة الناس. إيش يعتقدون؟ يقولون: إذا كانت الروح قد خرجت بيسر فمعناه حسن خاتمة 100%، وإذا كانت بشدة فمعناه سوء خاتمة. هذا ليس بصواب، أقول ليس في شيء ولا، نعم، هذا ليس بصواب، نعم. طيب، وعنها: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن أسأل في هذا، اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر، يعني أين يدفنونه؟ فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، أدفنوه في موضع فراشه، أدفنوه في موضع فراشه، أدفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. فكر في الجواب. حديث أبي بكر في منتهى، أدفنوه صلى الله عليه وسلم، أدفنوه في موضع فراشه. سؤال: أين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختر أحد الأجوبة: في البقيع، في مسجده، في حجرته، حجرة عائشة رضي الله عنها. أين؟ نعم، في حجرة أم المؤمنين عائشة، حجرته، حجرة عائشة. من أدلة هذا، والأدلة كثيرة، أن أبا بكر قال أدفنوه في موضع فراشه، مستدلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. طيب، سؤال آخر في العقيدة: الذين يستدلون بجواز إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور، ويستدلون بوجود قبر رسول الله في مسجده، هل يصلح دليلهم واستدلالهم أو لا يصلح مع التعليل؟ مع التعليل نعم، لا ولا مليون مرة لا يصلح. لماذا؟ الحجرة، أحسنت، الحجرة، حجرة عائشة خارج المسجد، حجرة عائشة خارج المسجد. الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخلها، الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخل الحجرة في التوسعة. حديث ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. حديث عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، فمه بين عينيه، لأن الرواية الأولى قبل، أين قبل؟ هنا وضع فمه رضي الله عنه بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على ساعديه، وقال: ونبياه، وصفياه، وخليلاه. هل يستدل بهذا على جواز دعاء الأموات؟ مليار مرة لا. إذن هذا من أي باب؟ ها يا حاضرون، هذا من أي باب؟ باب الندبة لحاضر أو شاهد. والندبة ليست دعاء، ليست دعاء. عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، قال: وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، توفي رسول الله متى؟ توفي رسول الله متى؟ يوم الجمعة، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الاثنين، يوم الاثنين. متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين. طيب، نحن ايش نصنع الآن من غفلتنا؟ ايش نصنع الآن عفى الله عنا؟ ها، يوم الوفاة نجعله يوم ابتهاج. طيب يا أخي، اصبر رويدك إلى السنة فانزلي. أنت تجعل يوم الاثنين يوم احتفاء ويوم احتفال وسرور، هو يوم وفاة رسول الله، لما لا تجعله يوم مأتم، ها، وتعزية ونياحة وبكاء؟ هذه مثل هذه. أمثل لك بمثال أقرب، خذ هذا المثال الأقرب: يوم مولد الوالد، لو قدر أن يكون يوم مولد أبيك هو يوم وفاته، يوم مولد أبيك أو أمك هو اليوم الذي توفي فيه، بالله أناشدك الله أن تكون منصفا. هل يمكن أن تجمع قرابتك وتقول هذا يوم مولد، يوم سرور؟ إيش يفعل بك الناس العقلاء الأسوياء المعتدلون، علاوة عن أن يكونوا متسننين بالسنة، يهوجون عليك، يقول لك: يا أخي فكر بمخك، فكر بعقلك ودماغك، هذا اليوم هو اليوم اللي ولد فيه أبونا، لكن هو اليوم اللي مات فيه، فأنت عندما تسعد وتبتهج وتحتفل يجيك العقلاء يقولون لك: يا أخي أنت ما عندك بر بأبيك، اليوم الذي ولد فيه هو اليوم الذي مات فيه، يعني ايش تريدنا نفعل؟ ها نقع، قد نقع في تناقض. قال أول النهار نسعد ونفرح وآخر النهار نبكي، وآخر النهار نبكي، أعظم الله أجرك أعظم الله أجرك، تناقض. إذن حتى لا نتناقض، ها لا احتفاء ولا احتفال ولكن سرور. نعم نفسي، هو هذا اليوم الذي ولد فيه سيد الخلق ورسول الحق. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم مليار مرة أنا الليل وأطراف النهار، مو بس في يوم المولد. وهذا اليوم الذي توفي فيه رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يصابوا بمثلي، لن يصابوا بمثلي، يعني بمثل موتي ووفاتي. محمد بن علي بن الحسين، طيب نقتصر على هذا حتى نجيب على أسئلة يا أخواننا، ما لا يدرك كله لا يترك جله. طيب هذا سائل يسأل يقول هل المشي بالنعال في المسجد النبوي جائز؟ ما أدري هذا السؤال إيش يريد، إن كان يريد أنه يريد أن يصلي بنعليه لا حرج إن كانتا طاهرتين، أما كده عناد ومخالفة للمسلمين يمشي بنعليه، فالفطر السليمة تأبى على أن لا يصلي أحد بنعليه فيخالف اليهود، ثم بعد ذلك يمشي بين المصلين، اخلع نعليك فإن هذا ما عليه المسلمون. يقول ألم يقل، انتبه هذا سؤال دقيق وغريب، ألم يقل أبو حنيفة في مذهبه من قال مسيجيد أو مسيحيف تصغيرا واحتقارا هذا كفر؟ ويقول من مد رجليه ووضع قدميه على المصحف استهزاء فهو كفر؟ فكيف لا يدخل العمل ها في مسمى الإيمان؟ يا أخي هذا موجود في الفقه الأكبر، ها وموجود في كتاب النصيحة، ويعزى إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ونحن عندما نقول فلان أخطأ ليس معناه أننا قد غسلنا أيدينا منه، إمام علامة وبحر فهامة وأحد العلماء الكبار، ما يستطيع أحدنا أن يبلغ أي شيء بلغه رحمه الله تعالى ورضي عنه، لكن الخطأ يقال خطأ حتى لا ينسب إلى الحق، والحق أكبر من أبي حنيفة وأكبر من الأئمة كلهم أجمعين. يقول ما حكم الوعظ والتذكير بحادثتي الإسراء والمعراج في ليلة نصف من شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج؟ هذا ليس من السنة، بل هو إلى البدعة أقرب، بل هو إلى البدعة أقرب، فإحياء هذه المناسبات على سبيل التعبد والتقرب ها بلا ريب أن العبادة تحتاج إلى ركنين، إخلاص ومتابعة، ورسول الله والصحابة والتابعون لم يحيوا ليلة النصف من شعبان، ولم يحيوا ليلة مولد، ولم يحيوا ليلة كذا ولا كذا. هل يجوز للمرأة زيارة القبور وقد لعن الله زوارات القبور؟ يا أخي في هذه المسألة معليش أربع مذاهب، معليش بعض الناس الآن قد يستشيط غاضبا يقول ما في إلا كلام واحد بس ممنوع، إيه صح على الرأس والعين ممنوع، لكن في حقيقة الأمر المسألة فيها أربعة أقوال. القول الأول أن المرأة تزور القبور كما يزورها الرجال، وتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت، وزيارة عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن. وفي صحيح مسلم أن عائشة قالت يا رسول الله ما أقول لأهل القبور؟ قال يا عائشة قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منكم منا منكم مستأخرين. ولهم أدلة هذا القول. الآن بالله احفظ احفظ احفظ حتى لا نستشيط غضبا ويروح يفسق بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا. هذا الرأي في إباحة زيارة النساء للقبور أو الاستحباب كالرجال هذا، طيب هذه التكملة في الغد إن شاء الله.